أمسيت في أسري الذي ملكني الذي ملكني ملكني خاضع بني إنه سبح بالوصل ولا عتقني ولا عتقني عتقني كيف السبيل ورحمة للعالم صلوا عليه.